السجود فكوا القيود دكوا السجود فكوا القيود فكوا القيود فكوا القيود. إذا كان يومكم من نهار وليل يولي وتم يعود فإن الأسير يقاسي ظلاما دواما بأفق السجون يصود. إذا كان يومكم من نهار وليل يولي وتم يعود فإن الأسير يقاسي ظلاما دواما بأفق السجون يصود. وما ذاك إلا لأن العدو يعادي الكتاب ورب الوجود ويسعى لطمس الحقيقات فينا لنخضاء للذل مثل العبيد. أيا قوم لا تحسبوني ألين ولا تحسبوا أنني قد أحيد فإن المعالي بقلبي تدوي وتنشود لحن الثبات الوطين. ولكنكم قد رأيتم إساري خذلتم جراحي كحال الجحود خذلتم نساء غدونا بأسر أوان اختفى من حمان الأسود. إلى ما اتخذوا لكم وهبوا ودكوا السجون وفكوا القيود. وإن ما جبنتم وكنتم حيارى فإن الجحود قرين اللحود. فنحن الأسارى بسجن وقيد وأنتم أسارى بفكر القعود. ولن ينجلي ليل ظلم طويل بغير الجهاد وبذل الجهود لتعلم جموع الطغاة بأني أسطير للناس سفر الصمود. جراحي جمار تدك الأعادي دمائي ينار تذل الحقود. إذا كان يومكم من نهار وليل يولي وثم يعود فإن الأسير يقاسي ظلاما دواما بأفق السجون يصود. إذا كان يومكم من نهار وليل يولي وثم يعود فإن الأسير يقاسي ظلاما دواما بأفق السجون يصود.